حديث 1366 به حديثه ده بحث جنكت قريشية اتكرن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش جنكت قريشية خير نساء باشترين جنكن ركبنا الإبل الحشترا سياربو هو جنكت عربانا جنكت قريشية الجنكت عربا همية التشتر أحناه على طفل ترب رحمن القلب تيكا ذكر وصف باشيه وأرعاه على زوج في ذات يده وكتر جافيوان للمالي ظلمتون